وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، لتأكيد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يسمعه بواسطة. قال: إن الحلال بين. فالحلال بين بدليله أو بسكوت الشارع عنه إن كان من العادات. فالحلال ظاهر، كيف ظهوره؟ إما بالدليل الذي يدل على أنه حلال، وإما بسكوت الشارع عنه إذا كان من باب العادات، فما سكت عنه الشارع فهو عفو مباح إذا كان من باب العادات كالأكل والشرب والألبسة ونحو ذلك. وإن الحرام بين. الحرام بين ظاهر بدليله، فالحرام ما دل الدليل على أنه حرام، وبينهما مشتبهات، أي لا يكون حلها بينا ولا حرمتها بينة، بل هي مشتبهة، وذلك بأن يجذب الشيء أصلان، أحدهما يقتضي حله والآخر يقتضي حرمته. يعني يوجد أصل يقتضي حل هذا الشيء، ويوجد أصل آخر يقابله يقتضي حرمته. ما نقول دليل، نقول أصل. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة تقرب لكم المسألة. المثال الأول: عندنا ما يسمى بتشقير النساء لشعر الجبين. ما هو تشقير النساء لشعر الجبين؟ أن تضع المرأة لونا يشبه لون البشرة على شعر جبينها، فيصبح الجبين كأنه خط. هذا فيه شبه من النمص من جهة تقليل الشعر في الظاهر، وفيه شبه من تزين المرأة باللون، وتزين المرأة باللون الذي تضعه على وجهها إن لم تكن متبرجة به حلال. فإذا نظرنا إلى النمص، هذا الأصل شبهه بهذا الأصل يقتضي حرمته، ولذلك قال بعض علمائنا بأنه حرام. وإذا نظرنا إلى أنه زينة باللون ولا يزيل الأصل بل الشعر موجود، قلنا هذا الأصل يقتضي إنه حلال، ولذلك نقول إنه من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين. وأما حكمه فسيأتي إن شاء الله. ماذا نفعل في المشتبهات؟ ما الحكم الشرعي في المشتبهات؟ المثال الثاني: التصوير بالفيديو. التصوير بالفيديو. التصوير بالفيديو إذا نظرنا إلى أنه تصوير ويسمى تصويرا فإن هذا يقتضي حرمته للأدلة الدالة على حرمة التصوير. وإذا نظرنا إلى أن التصوير بالفيديو فيه الحركة وفيه الكلام وفيه، فليس صورة بلا روح. كان هذا يقتضي الحل لأنه أشبه بالمرآة. في الفيديو، في تصوير الفيديو يتكلم ويضحك كما لو نظر الإنسان في المرآة، إذا ضحك يظهر ضحكه، إذا تكلم يظهر أنه صورة أنه يتكلم. ولذلك التصوير بالفيديو هو من المشتبهات، ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين. المثال الثالث، جعل الثوب أو الإزار مغطيا للكعبين بدون أن ينزل عنهما، جعل ثوب الرجل مغطيا للكعبين بدون أن ينزل عنهما، هذا من المشتبهات، لأن ما فوق الكعبين حلال بين وما أسفل الكعبين حرام بين بالدليل. بقي ما يغطي الكعبين محل اشتباه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا حق للإزار في الكعبين، ولا حق للإزار في الكعبين، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. هذه الجملة محتملة أن يكون المقصود ما دون الكعبين، ويدل هذا الاحتمال أن جميع النصوص المحرمة إنما حرمت ما تحت الكعبين، وأيضا أنه جاء في مسند الإمام أحمد: ولا حق للإزار فيما دون الكعبين، ومحتملة أن يكون المراد منع تغطية الكعبين بالإزار، فهو من المشتبهات، هو من المشتبهات. فالمشتبهات التي لا يتضح حلها بالدليل ولا تتضح حرمتها بالدليل. ما الحكم؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن الناس، قال لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمهن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه القاعدة، أن ما لم يعلم حله ولا حرمته بل هو مشتبه أو مشتبه، فالورع تركه من غير تحريم. أن تتركه هذا الورع من غير تحريم، لأنه لا يوجد دليل على تحريمه، وإن زدت مع ذلك أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، بحيث تترك بعض الحلال حتى تجعل ذلك سترة بينك وبين الحرام، فهذا أعظم في الورع. إذن الورع درجتان يا إخوة، الورع درجتان. الدرجة الأولى أن تترك المشتبه الذي ليس حلالا بينا ولا حراما بينا، وأعلى من ذلك أن تترك بعض الحلال لتجعله حاجزا بينك وبين الحرام. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. وهذا الحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني، فهذه أعلى منزلة في الورع، ودونها أن تترك المشتبهات. طيب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة لدينه، وهذا واضح، يعني حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الحرام. لكن وعرضه، ما معنى استبرأ لعرضه؟ يعني حمى عرضه من أن يتكلم فيه إذا فعل هذا، حمى عرضه من أن يتكلم فيه إذا فعل هذا. فأنت مثلا لو لبست ثوبك وغطيت الكعبين، قد يأتي إنسان يتكلم فيك يقول فلان يعني مسبل، ولا فلان كذا. فإذا جعلت ثوبك فوق الكعبين فإنك تستبرئ لعرضك، فتحمي عرضك من أن يتكلم فيه. المرأة مثلا لو وضعت هذا اللون التشقير، قد تراها امرأة أو تظن أنها تنمص وتقول فلانة تنمص شعر جبينها، فإذا تركت هذا حمت عرضها من أن يتكلم فيها. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والمقصود أن من وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، ليس المقصود أن من فعل الشبهات فعل حراما، وإنما المقصود أن من فعل ارتكب الشبهات اقترب من الحرام، ومن اقترب من الشيء أوشك أن يفعله. ويدل لذلك المثال، قال كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى ما يحتجزه ولي الأمر من المرعى لمصلحة عامة، يعني مثلا قد يحتجز جزءا أو قطعا من أراضي المراعي من أجل إبل الصدقة، أو من أجل يعني غنم الصدقة، هذا الحمى يمنع غير إبل الصدقة من أن ترعى فيه. فإذا جاء الراعي بإبله حول الحمى أوشك أن يدخل في هذا الحمى، والحمى أول ما فيها شبوك وحديد يمنع، وإنما أرض مختطة، هذا حمى لإبل الصدقة. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، أو ألا وإن حمى الله محارمه. ومعنى ذلك أن من فعل الشبهات اقترب من حمى الله، اقترب من المحارم، فيوشك أن يفعل الحرام. وهذا يا إخوة ظاهر بين، فإن الإنسان يكون بينه وبين الحرام سترة، هذه السترة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة من إنسان إلى آخر، فإذا اخترق هذه السترة أوشك أن يقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة أي قطعة لحم، قطعة لحم، إذا صلحت هذه القطعة صلح الجسد كله. وهذا دليل يا إخوة على أن صلاح القلب يثمر صلاح الظاهر، وعلى أن فساد القلب يثمر فساد الظاهر، وبالتالي فصلاح الظاهر علامة على صلاح القلب، وفساد الظاهر علامة على فساد القلب أو على فساد في القلب. إذا كان في الإنسان فساد عام والعياذ بالله فهذه علامة على فساد قلبه، وإذا كان فيه نوع فساد فهذه علامة على فساد في قلبه. ولذلك الذي يأتي ويعمل أعمالا في الظاهر باطلة ويقول أنا قلبي سليم أنا قلبي صحيح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو كان قلبك صحيحا سليما من كل وجه لكان ظاهرك صحيحا سليما. ففي هذا الحديث بيان الورع، مناسبة الحديث للباب بيان ما هو الورع، وقد ذكرنا يا إخوة أنه مرتبتان، أن تترك المشتبهات، والمرتبة الثانية أن تترك بعض الحلال. طبعا إذا تركت بعض الحلال من باب أولى أنك تترك المشتبهات. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أخرجه البخاري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس أي هلك وسقط وكان من الساقطين، تعس عبد الدينار، والدينار من الذهب، والدرهم، والدرهم من الفضة، والقطيفة، والقطيفة نوع من الثياب، وهذه الأموال التي يسعى الإنسان في تحصيلها، إما الذهب وإما الفضة وإما الثياب. من هو عبد الدينار؟ من هو عبد الدرهم؟ من هو عبد الخميلة؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أي جعل طاعته لله عز وجل ورضاه عن ربه تبعا للدنيا، وهذه أسوأ صور هذا الأمر، أن يجعل الإنسان رضاه عن ربه تبعا للدنيا. إن أعطاه الله ووسع عليه قال الله أكرمني ورضي، وإن قدر الله عليه رزقه لحكمة سخط وجعل طاعته لله تبعا لهذا. ومنه من يجعل وفاءه بما وجب عليه شرعا تبعا للدنيا، يدخل في الحديث من يجعل وفاءه بما وجب عليه شرعا لعباد الله تبعا للدنيا. وأسوأ هؤلاء من يجعل طاعته لولي الأمر المسلم الذي بايعه وانعقدت البيعة له، معلوم يا إخوة أنه إذا انعقدت البيعة لولي الأمر في البلاد فقد لزمت البيعة جميع من في البلاد، ولا يلزم أن يذهب الإنسان بنفسه. بعض الناس ما يعرف الأصول الشرعية يقول لا أنا ما ذهبت أنا ما بايعت الأمير، بمجرد أن بويع الأمير وبايعه أهل الحل والعقد لزمت البيعة لكل من في البلد رجلا كان أو امرأة. فأسوأ الناس في هذا الباب الذي يبايع ولي الأمر المسلم ويجعل طاعته لولي الأمر المسلم تبعا للدنيا. إن كان في يسر تحت هذه الولاية سكت وأطاع، وإن كان في عسر خرج عن الطاعة وأراد تغيير ولي الأمر بمظاهرات أو بسلاح يدل لذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا هذه العقوبة الشديدة، لا يكلمهم الله بما يسرهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم واحدا فقال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. رواه البخاري في الصحيح، حديث صحيح. الرجل الذي يبايع الإمام ويجعل طاعته ونصحه لولي الأمر تبعا للدنيا، هذا عبد للدينار والدرهم. هؤلاء الذين يخرجون على ولي الأمر ويقولون حرية، هؤلاء في الحقيقة هم عبيد، لأنهم عبيد الدنيا، عبيد الدراهم والدنانير والألبسة والأطعمة. ففي هذا ذم لمن يجعل طاعته المطلوبة منه شرعا لله أو لعباد الله تابعة للدنيا، فلا يطيع إلا إذا حصل الدنيا، وإذا لم يحصل الدنيا ترك الطاعة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ويضبطها بعض أهل العلم بمنكبي، يعني إما أخذ بمنكب واحد أو أخذ بالمنكبين. بعض أهل العلم ضبطها بمنكبي، وبعض أهل العلم ضبطها بمنكبي. والمنكب هو مجمع الكتف والعضد، مجمع الكتف والعضد، هذا هو المنكب. وهذا يدل على الاهتمام، عندما تحدث إنسانا وتريد أن تحدثه بأمر هام تضع يدك على منكبه للدلالة على الاهتمام بما تقول. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يا إخوة هو من ليس من أهل البلد، وإنما وجد فيها لعارض، هذا غريب. رجل جاء من بلده إلى الكويت ليعمل فيها، ما انتقل إليها انتقالا كليا أو ليدرس فيها، هو غريب. والغريب لا يبني ليبقى، لأنه يعلم أنه ما يبقى في هذا البلد، وإنما يكتفي بما يكفيه، وقد يأخذ الشيء القليل لأنه يوفر الشيء إذا رجع إلى بلده. أو عابر سبيل. عابر السبيل هو الذي يمر بالبلد مرورا. إذن عندنا غريب الغريب يأتي إلى البلد ويبقى في البلد زمنا لكنه ليس من أهلها. والناس الله المستعد والمستعان يرون أن من ليس من أهل البلد يكون غريبا ولو طال بقاؤه. وذلك أحد العلماء كان في بغداد، قضى في بغداد 40 عاما ثم عاد إلى بلده، فقيل له ما الذي أخرجك من بغداد؟ قال كنت أنا وأخي في بغداد 40 عاما فلما مات أخي مر بجنازته فقال رجل لآخر من هذا؟ قال غريب مات اليوم. فقلت سبحان الله، بعد 40 عاما يقال له غريب؟ فعدت إلى بلدي. لكن المراد هنا يا إخوة الغريب هو الذي ليس من أهل البلد وإنما جاء لأمر عارض وسيعود. وعندنا عابر السبيل وهو الذي يمر مرورا، ولا شك يا إخوة أن الغريب لا يتزود كزاد أهل البلد ولا يسكن كسكن أهل البلد، فلا يبني له بيتا ولا، وكذلك عابر السبيل. فالمقصود أن المؤمن في الدنيا يعلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فيستعين بدار الممر على دار المقر. كما أن الغريب يأتي إلى البلد ويجمع المال من أجل أن يصلح بيته في دار مقره، فإن المؤمن في الدنيا يعمل فيها ليصلح بيته في دار مقره في الآخرة. والمقصود التقلل من الدنيا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما المقصود؟ المقصود اعمل في نهارك كأنك تعلم أنك ستموت عند المساء. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا دخل عليك المساء، فاعمل في الليل وقم الليل كأنك ستموت في الصباح. وإذا أصبحت فاعمل في النهار كأنك ستموت في المساء. لأن الإنسان لا يعلم متى يموت، والعبرة بأن يتقي الله في دنياه. ولا يضر المسلم في الدنيا أكثر من الأمل من طال أمله قل عمله. من طال أمله قل عمله. فقصر الأمل بالنسبة للبقاء في الدنيا سبب لأن يجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وخذ من صحتك لسقمك، فإنك لا تدري ما يعرض لك. أنت اليوم تستطيع أن تصلي في الليل، ما تدري غدا ماذا يكون. أنت الآن تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسجد، لا تدري غدا ما يعرض لك. فإن الآفة قد تعرض للإنسان. أنت اليوم عندك مال تستطيع أن تتصدق، لكنك لا تدري غدا ما يعرض لك. فإن الآفة قد تعرض للإنسان. فبادر بالعمل ما دمت قادرا. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الإنسان إذا عمل العمل وهو قادر ثم عجز عنه كتب الله له أجر ما كان يعمل قبل عجزه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الحديث: جيد الإسناد، وصححه الألباني وابن باز، وقال ابن حجر في الفتح: ثابت. فالحديث صحيح. قال ابن تيمية: إسناده جيد، وصححه الألباني وابن باز، وهما إماما الحديث في هذا الزمان، وصححه، وقال ابن حجر في الفتح: ثابت. من تشبه بقوم، بقوم نكرة في سياق الشرط، فتعم كل قوم، تعم الصالحين وتعم الفاسقين وتعم الكفار. من تشبه بقوم، يا إخوة، الإنسان قد يتشبه بالصالحين، وقد يتشبه والعياذ بالله بأهل البدع، وقد يتشبه بالفساق أهل المعاصي، وقد يتشبه بالكفار. كل هذا يدخل في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى فهو منهم أنه ينال نصيبا من صفتهم لأنه يفعل حراما، وأنه يشاكلهم ويقترب منهم. أولا ينال نصيبا من وصفهم لأنه يفعل حراما إذا كان في باب الحرام، ويشاكلهم ويقاربهم. وإذا كان في التشبه بالصالحين اعكس، أنه ينال ثوابا فهو يشاركهم في الصفة، وأنه يشاكلهم ويقاربهم. الذي يتشبه بطلاب العلم ويحضر الدروس لا ليطلب العلم، لكن يتشبه بهم. بعض الناس يأتي للمسجد ويجلس في الدرس ما يريد أن يتعلم، لكن يقول: هؤلاء ناس طيبين وأنا أحبكم معه. هذا ينال الثواب وإن لم يرد التعلم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ويوشك أن يصبح منهم لأنه يشاكلهم ويقاربهم. ومن جالس الفساق على فسقهم، على معصيتهم. بعض الناس يقول: أنا أجلس مع الذين يشربون الخمر، الحمد لله أنا ما أشرب الخمر. أجلس مع الذين يشربون المخدرات، لكن الحمد لله أنا ما أشرب المخدرات. أجلس مع الذين يشربون الدخان، لكن الحمد لله أنا ما أشرب الدخان. هذا تشبه بهم في جلستهم ومجلسهم، فيلحقه إثم ويوشك أن يكون منهم. وهكذا في أهل البدع، وهكذا في الكفار. والمقصود بالتشبه فعل ما يختص به المتشبه به مما يفعله لصفته، فعل ما يختص به المتشبه به مما يفعله لصفته. لاحظوا أن نقول فعل ما يختص، وهذا يخرج الأمر العام الأمر العام، هذا ليس تشبها بهؤلاء. مثلا ما يفعله الكفار وغيرهم، ما يفعله الكفار وغيرهم من الناس إذا فعلته أنا هذا ليس تشبها، لأن هذا الأمر عام للناس. ما يختص به المتشبه به مما يفعله لصفته، لكونه كافرا، لكونه فاسقا، لكونه مبتدعا مثلا، وهذا يخرج ما لو فعله مثلا لحاجته الإنسانية. أعطيكم مثالا، السيارة من اخترعها؟ الكفار، والكفار هم الذين يصنعونها. إذا اشترى مسلم سيارة وركبها هل هذا تشبه؟ الجواب لا، لأن الكفار لم يصنعوا السيارة لأنهم كفار، وإنما لأنهم يحتاجون أن يركبوا، فهذه حاجة إنسانية، ففعلها ليس من باب التشبه، ليس من باب التشبه، وإنما التشبه أن تفعل ما يفعله الكفار لكونهم كفارا. أو هذا خاص بهم بالكفار، مثل لبس طاقية اليهود، الطاقية السوداء القصيرة الصغيرة التي لا تغطي الرأس كله، هذه يفعلها اليهود. الآن للأسف توجد في بعض أسواق المسلمين ويلبسها بعض الشباب، هذا تشبه. كانوا يمثلون قديما أيضا بزنار النصارى، وبعض أهل العلم ضبط التشبه بقوله أن تفعل شيئا لو رآك أحد لظنك من الكفار. ما ضبط التشبه بالكفار؟ قالوا أن تفعل شيئا لو رآك أحد لا يعرفك لظنك من الكفار، لأن هذا لا يعرف به إلا الكفار. أما ما خرج عن هذا فهو ليس من التشبه. طيب، هل لبس البنطال للرجل من التشبه؟ الآن كثير من المسلمين يلبسون البناطيل، ونحن لا نتكلم عن البنطال المحرم بذاته الذي هو البنطال الضيق الذي يصف الجسم الذي تتعجب كيف دخل فيه الإنسان، هذا ما نتكلم عنه، لكن نتكلم عن البنطال الواسع. هل لبس الرجل للبنطال في من باب التشبه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البنطال في الحقيقة هو السروال، ولكل قوم سراويلهم. العرب كانوا يتسرولون ويتزرون، الهنود والباكستانيون عندهم سراويلهم، فهذا جنس عام، جنس عام، فهو من اللباس العام، ليس خاصا بالكفار، فليس من التشبه. طيب، في مسألة عند أهل العلم، ونحن ما نريد نتوسع من أجل أن ننتهي، لكن بعض المسائل مهمة لأنها تمس الواقع. إذا كان الشيء في أصله خاصا بالكفار ثم انتشر فصار مشتركا بين الناس، فهل هذا يخرجه عن التشبه؟ العلماء قديما وحديثا مختلفون في هذا، لكن التحقيق أنه إذا كان الذي يفعله الكفار في الأصل مبنيا على ديانة وعقيدة ثم انتشر بين المسلمين فإن حكمه لا يتغير. ومثال ذلك مثلا دبلة الزواج التي هي خاتم ومحبس. هذه الدبلة ليست مما هو معروف في تاريخ المسلمين، هذه معروفة عند النصارى، هذه معروفة عند النصارى ثم دخلت على المسلمين وانتشرت عند كثير من المسلمين. الدبلة عند النصارى مبنية على ديانة، وهي أن النكاح عندهم مؤبد، والدبلة ترمز إلى هذا التأبيد مع أمر آخر، وهو أن الأصل عندهم أنهم يقولون والعياذ بالله مما يقولون باسم الرب والابن والروح القدس، ثم توضع الدبلة، وهي عندهم ترمز للتأبيد، حتى أنهم في الأصل عندهم يرون أن نقلها من اليد اليمنى، اليد اليمنى تكون دليل على الخطبة، إلى اليد اليسرى لا يكون بالإخراج، وإنما يوضع الأصبع على الأصبع، وتنقل الدبلة من الأصبع إلى الأصبع رمزا للتأبيد، نكاح التأبيد. فهي مبنية عندهم على ديانة، وكانت تفعل في الكنائس، انتقالها للمسلمين وانتشارها بين المسلمين لا يغير حكمها، هي حرام ولا يجوز فعلها، ومن التشبه بالكفار. أما إذا كان الأمر ليس مبنيا على ديانة وانتشر بين الناس وأصبح لا يختص به الكفار، فهذا لا يقال إنه من باب التشبه على التحقيق من كلام أهل العلم. يأتينا قائل يقول يا أخوان أنتم يعني تعقدون المسألة، المقصود بالتشبه التشبه بالدين، أما التشبه بالعادة هذا ليس ممنوعا. نقول هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها، رواه مسلم في الصحيح. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار في ماذا؟ في لبس، في لون. فهذا يدل على أن التشبه يشمل التشبه بهم في عاداتهم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، وصححه الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي رديفه على الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يركب على الحمار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يردف بعض أصحابه على دابته، فأردف ابن عباس رضي الله عنهما يوما فقال يا غلام، والغلام هو الذي لم يبلغ الحلم، وهذا أصل لتربية الصغار، أن الصغار يربون على الديانة من الصغر. يا غلام احفظ الله يحفظك، العبد كيف يحفظ الله؟ بحفظ دينه. احفظ عقيدتك ولتكن عقيدتك سلفية نقية لا يخالطها شيء، واحفظ عبادتك واحفظ دين الله، وليكن حفظك لدين الله أعظم من حفظك لعينيك. الإنسان يخاف على عينيه من قذات تدخل فيها، فإذا أردت أن تحفظ الله فليكن حفظك لدينك أعظم من حفظك لعينيك. وإن حفظت الله حفظك الله، ومن حفظه الله من ذا الذي يضيعه؟ يحفظه الله في نفسه، يحفظ الله له ماله، يحفظه الله في أهله، يحفظه الله في ذريته، كلها تدخل في الحديث. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك، أي أن الله عز وجل يكون معك بحفظه ونصره وتأييده، فيكون الله سمعك الذي تسمع به، فيحفظ الله سمعك، ويكون بصرك الذي تبصر به فيحفظ الله بصرك، ويكون يدك التي تبطش بها فيحفظ الله يدك، ويكون رجلك التي تمشي بها فيحفظ الله رجلك، ويكون الله معينا لك، فإن سألته أعطاك وإن استعدته أعاذك. إذا سألت فاسأل الله. يقول العلماء السؤال نوعان، سؤال دعاء وسؤال طلب، سؤال دعاء وسؤال طلب. وسؤال الدعاء هو طلب الأدنى من الأعلى على سبيل التذلل والخضوع. ما هو سؤال الدعاء؟ طلب الأدنى من الأعلى على سبيل التذلل والخضوع. عندما يسأل العبد ربه هذا دعاء، لأنه طلب الأدنى من الأعلى على سبيل التذلل والخضوع له، وهذا عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فلا يجوز لعبد أن يدعو أحدا إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النفي، فتعم، تعم الأشخاص وتعم الأحوال، فلا يدعى إلا الله. وسؤال الطلب أن يسأل الإنسان ما يحتاجه مطلقا، وهذا يجوز للإنسان أن يسأله الإنسان، فيقول مثلا أعطني القلم، أعطني الكتاب، هذا سؤال طلب. فإذا سأل الحي القادر ما يقدر عليه في العادة فهذا جائز، هذا جائز. أما لو سأل الميت ميت قال يا فلان اجمع لي إبلي، انت لو كان عندك شخص مثلا راعي ولا كذا وقلت يا فلان اجمع لي إبلي هذا جائز، لكن ميت في قبره وجاء إنسان قال يا فلان يا مولانا يا سيدنا اجمع لي إبلي أو رد لي سيارتي هذا شرك. أو سأل الحي الحاضر القادر ما لا يقدر عليه وطلب منه ما لا يقدر عليه فقال له بارك لي في مالي، يا فلان بارك لي في مالي، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون شركا. والمندوب للإنسان أن يقلل سؤاله للناس، أن لا تسأل الناس شيئا ما أمكنك، أن تفعل الشيء بنفسك، وأن لا تسأل الناس شيئا ما أمكنك ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة ما هي؟ طلب العون على جلب الخير أو دفع الشر. الاستعانة طلب العون على جلب الخير أو دفع الشر. والاستعانة عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. لكن يجوز للإنسان أن يستعين بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه عادة. تقول: أعني على حمل هذا الكيس يا فلان، أعني على حمل هذا الكيس. هذا حي حاضر قادر، هذا جائز، وما عدا ذلك فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. نعم، هذا الحديث أيضا حسنه النووي وصححه الألباني بمجموع طرقه. يعني عندنا هنا الحافظ بن حجر حسنه، وحسنه أيضا النووي، وصححه الألباني بمجموع طرقه، وهو حديث عظيم وفيه سؤال كريم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. وهذا شأن عظيم، وكما يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لا شك أن حبك لله عظيم، لكن الشأن الأعظم أن يحبك الله. فهو طلب أمرا عظيما: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا. ما معنى ازهد في الدنيا؟ يعني اتركها، لا تأكل، لا تشرب، لا تلبس. لا. ما معنى ازهد في الدنيا؟ يعني البس ثيابا مقطعة، وكل خبزا يابسا، واشرب ماء حارا. لا، فإنه تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحسن الإنسان أكله وشربه ولباسه وصدقته بحسب ما أنعم الله عليه. فقال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عليك بمال فالبس بما يناسب مالك من غير إسراف ولا مخيلة ولا شهرة، وكل بما يناسب مالك، واشرب بما يناسب مالك، فإن الله يحب هذا. فإن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذن ما معنى ازهد في الدنيا؟ معنى ازهد في الدنيا تقلل من فضول المباحات الزائدة، لا تتوسع في المباح، واحرص على ما ينفعك في الآخرة، ليكن حرصك على ما ينفعك في الآخرة. عندك مال تستطيع أن تشتري ما شئت، تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، تشرب ما شئت، قلل هذا، كل وأظهر أثر النعمة، لكن قلل التوسع. وليكن حرصك على الصدقة أعظم من حرصك على المباحات، لأن الصدقة تنفعك في الآخرة. هذا الزهد، ازهد في الدنيا، تقلل من فضول المباحات، الزيادة والتوسع في المباحات. وليكن حرصك على ما ينفعك في الآخرة أعظم من حرصك على المباح في الدنيا. يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، لا تتطلع إلى ما عند الناس، لا تطلب ما عند الناس. يحبك الناس، وهذه قاعدة في التعامل مع الناس. كن متواضعا في تعاملك مع الناس، ولا تطلب منهم ما عندهم إلا بحق، راتبك، دين، هذا شيء، لكن لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل ازهد فيه. استغني عما في أيدي الناس يحبك الناس، استغني عما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا معنى هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ذهب إلى مزرعته وترك الناس يعني يطلبون الحكم، فجاءه ابنه وقال: أنت جالس هنا والناس يقتسمون الحكم، يعني أنت لك مكانتك ولك جاهك ولك كذا وتستحق الحكم أن تشارك فيه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب. الله أكبر، الله يحب ويحب، الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب، سبحان الله، كل مؤمن يحب أن يحبه الله، فينبغي أن يتصف بالصفات التي من اتصف بها أحبه الله. يحب العبد التقي، والتقي هو الذي يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. هذا العبد التقي، والله يحب المتقين، يحب المتقين. إن الله يحب العبد التقي الغني. الغني قال بعض أهل العلم هو الذي كثر ماله وعظم شكره، هو الذي كثر ماله وعظم شكره، أغناها الله فعظم شكره لله. وقال بعض أهل العلم هو الذي قنع بما آتاه الله. فكانت نفسه غنية، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. وكلا المعنيين صحيح هنا. فالعبد الغني الذي يحبه الله هو الذي آتاه الله مالا كثيرا فشكر الله كثيرا، وهو العبد الذي آتاه الله القليل فقنع بما آتاه الله، وكانت نفسه غنية. إذن أنت يا عبد الله إذا رزقك الله مرتبا يسيرا فقنعت بهذا، وحمدت الله على هذا، فإنك غني بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يحب العبد الغني الخفي. الخفي الذي يعمل لله ولا يرغب فيما في أيدي عباد الله. الذي يعمل لله ولا يرغب فيما في أيدي عباد الله، بمعنى لا يحب الشهرة، لا يحب أن يصبح مشهورا، لا يحب أن يجتمع عليه الناس، لا يحب المناصب ولا ينافس عليها إلا إذا تعينت عليه فكان هو الأصلح لها، ولا يتطلع إلى علو المقام عند الناس، وإنما يعمل لله. إذا كان يعلم الناس يحب أن ينتشر الخير ولا يحب أن يشتهر هو، يحب أن يعم الخير أرجاء الدنيا لكن لا يحب أن يصبح مشهورا، ولذلك يفرح إذا يسر الله انتشار الخير على يد غيره من العلماء والدعاة. ما يحسدهم ويريد أن يسقطهم بباطل. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وذكر أيضا عن الشافعي أنه قال: وددت أنه لم ينسب إلي من ذلك شيء، وددت لو كنت في واد من الوديان، يعني وددت أن هذا الخير الذي انتشر لم ينسب إلي، وكنت في واد من الوديان لا يعرفني أحد. فالخفي يعمل ولكن عمله لله، لا يتطلع للشهرة ولا ينافس الناس عليها، بل يحب أن يكون خفيا، لا يتطلع إلى المناصب ولا يناسب ولا ينافس عليها إلا إذا كان الأصلح لها فتتعين عليه. هذا معنى الخفي. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. نعم قال الحافظ بن حجر رحمه الله رواه الترمذي وقال حسن. لم نرى هذا أعني الحكم على الحديث بأنه حسن فيما عندنا من سنن الترمذي، ولعل الحافظ اطلع على نسخة لم تصلنا، لأن الذي وجدناه في سنن الترمذي أنه قال عن هذا الحديث هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. ولكن لعل الحافظ بن حجر اطلع على نسخة لم تصلنا من سنن الترمذي، وهذا يقع يا إخوة. لو كنتم تقرؤون في كلام شيخ الإسلام بن تيمية أحيانا تجدون أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة يقول وفي المسند وفي مسند الإمام أحمد كذا، نبحث عن في المسند فلا نجده. وقد ذكر بعض أهل العلم هذا وقال لعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كانت عنده نسخة من المسند لم تصل إلينا. فالترمذي قال هذا حديث غريب، والحديث أيضا رواه ابن ماجه وحسنه النووي وصححه الألباني، ونستطيع أن نقول إن الحافظ بن حجر حسنه لأنه أقر تحسين الترمذي ولم يعقب عليه بشيء، فهو يشعر بأنه يراه حسنا. هذا الحديث العظيم فيه علاج للنفس البشرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يدل يا إخوة أولا أن الناس يتفاوتون في إسلامهم، يوجد عندهم أصل الإسلام ثم يختلفون فيه ويتفاوتون، فالإسلام فيه حسن زيادة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال العلماء يعني ألا يشتغل بما لا يعنيه، وليس المراد أن يترك الواجب عليه بحجة أنه لا يعني. بعض الناس إذا رأك تنكر المنكر قال يا أخي لماذا تنكر المنكر؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول هذا واجب، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وإنما المقصود تركه ما لم يطلب منه أو لم يسند إليه. أو لا يحتاج إليه، تركه ما لم يطلب منه أو لم يسند إليه. ما أسند إلى غيرك فاحمد الله على العافية وأن الله سلمك من التكليف به، ولا تشارك من كلف به ما كلف به. بعض الناس مثلا لم يكلفهم الله الحكم بين الناس ولا ولاية الناس، لكن يريد أن يكون حاكما ويريد أن يشارك الحاكم في الحكم، هذا يجر على نفسه البلاء ويجر على المسلمين البلاء. إذا لم يسند إليك الأمر فاحمد الله على العافية واسأل الله العون لمن كلف، وإن كان عندك نصيحة فانصح لكن لا تشارك. و وأن تترك ما لا تحتاج إليه. يعني مثلا يا إخوة، قد يكون المسلم يعيش في أقاصي الدنيا، يعيش في أمريكا ولا يعيش في نيوزيلندا، وتحدث فتنة في الكويت، نسأل الله لا تحدث فتن، لكن أمثل فقط، تحصل فتنة في الكويت لا علاقة للمسلمين في أمريكا بها، أو لا علاقة للمسلمين في نيوزيلندا بها، فيأتي أحد الإخوة من أمريكا ويتصل على أهل الكويت، ما هذه الفتنة التي عندكم؟ من هذا الرجل؟ لماذا كذا؟ ثم ينشرها في أمريكا، فيسبب الفتنة ويزرع الفتنة في أمريكا. هذا ما ترك ما لا يعنيه. بعض الناس إذا وقعت فتنة في أي بلد ولو كان بلده سالما منها من كل وجه، يتدخل حتى يجلبها إلى بلده، فتحدث الفرقة وتحدث الفتنة في البلد. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وليس كل ما يعرفه الإنسان يتحدث به، وهذا أمر في الحقيقة فيه علاج عظيم. ومنه أن يسأل عما لا يحتاج إليه، كما قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه، وهذه حكمة، أنه قيل للقمان العبد الصالح الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل. لقمان عبد صالح حكيم، ذكره الله عز وجل في القرآن، عرف بالفضل والحكمة. كم باقي عن الصلاة؟ طيب، عرف بالفضل والحكمة، فقالوا له: ما بلغ بك ما نرى، كيف وصلت إلى هذا؟ فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني. صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني، وهذا والله هو سلم الفضل. من أراد أن يرتقي إلى الفضل فعليه بصدق اللسان، صدق الحديث، وعليه بأداء الأمانة، وأن يترك ما لا يعنيه. ومن فعل هذا في استقامة وصل إلى الفضل وحسن الحال. ولعلنا نقف هنا لنعطي إخواننا الصائمين فرصة، ومن أراد أن يتوضأ ويستعد لصلاة المغرب، ونعود بعد المغرب إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.